الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: ما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. نحن جميعا نؤمن بالجنة والنار تصديقا بخبر الله عز وجل. أخبرنا الله في قرآنه الكريم وهو الصادق المصدوق أن بعد الحياة جنة ونار، وأن الجنة أبدية وأن النار أبدية. لكن النبي وحده تكريما له في الإسراء والمعراج أطلعه الله رأي العين على ما سيكون، فالنبي وحده إذا حدثنا عن الجنة والنار حديث شاهد عيان، نحن نؤمن بها تصديقا، أما النبي رآها رأي العين. قال: لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. الإنسان عمله تابع لرؤيته. أضرب أمثلة: مرة أنا قادم من سفر في أيام الشتاء الباردة والماطرة، رأيت رجل في شارع العدوي يجري، الشام فيها 5 ملايين، 5 ملايين إنسان في الغرف الدافئة يأكلون ويشربون، إلا هذا الإنسان يمشي يجري. ماذا رأى حتى يجري في هذا الوقت؟ رأى أن صحته وسلامة قلبه وتمتعه بالحياة أساسها الرياضة، فلو رأى الناس ما رأى لفعلوا ما فعل، ولكن ضعف الرؤية هو الذي يسبب المشكلات. مرة كنت في سهرة، قدم طعام طيب جدا، ففي طبيب قلب ما رضي يأكل. طيب، قال: فعلا أنا أحبها كثيرا، ولكن لكثرة ما أرى من الشرايين المسدودة آثرت النجاة عن أن آكل هذا الطعام. إذن هذا يرى، لو صحت رؤيتنا لصح عملنا، فالبطولة أن تمتلك رؤية صحيحة موافقة للكتاب والسنة. والإنسان حينما يرى لا بد من أن يغير سلوكه. خذ المثل الآخر، هذا الذي يقدم على جريمة قتل، ماذا رأى؟ رأى نفسه ذكي جدا وشاطر، حيحقق هدف كبير بثمن بسيط، ولو علم أنه بعد أيام سيكون على عود المشنقة ما فعل هذا. رجل يقود سيارة في طريق المطار، رأى كلب صغير، أراد أن يعبر عن مهارته في القيادة، فدهس يديه فقط، هذا يحتاج لمهارة كبيرة جدا، كلب يجلس على طرف الطريق. استطاع قائد هذه السيارة سائقها أن يقطع يديه دون أن يميته، وأطلق ضحكة هستيرية. بعد أسبوع في المكان نفسه، يعني قصة طويلة، تعطلت سيارته، أصاب العطب أحد عجلاته، رفع السيارة، بعد ما رفعها فك البراغي، سحب الدولاب، الرافعة فزدت، وقعت السيارة فوق الدولاب والدولاب فوق التين. أخذ للمستشفى إلى أن وصل اسودت يداه فقطعتا في السبت القادم. ورواي القصة رجل عندي صادق وهو صديقه أو يعمل معه في المطار، هذا الذي قطع يدي الكلب لو علم أنه بعد أسبوع ستقطع يديه ما فعل هذا؟ ما الذي حمله على هذه الجريمة؟ سوء رؤيته. ممكن أن يعود الأمر في النهاية إلى رؤية صحيحة رؤية غير صحيحة، إنه العمل أساس الرؤية. هذا الذي يغش في البيع والشراء ويجني ثروة طائلة، ماذا رأى؟ رأى أن هذه الثروة مغنم كبير، وأنه بحاجة إلى هذا المال الحرام، وأنه لن يحاسب لا عند الناس ولا عند الله. الحياة هكذا، الشاطر الأذكى بيعيش، الشاطر بيعيش، يلي عنده إمكان يجمع المال من أي طريق هو الإنسان العظيم، هي رؤيته. يجي إنسان آخر تعرض عليه الملايين المملينة من طريق غير مشروع فيركلها بقدمه، ماذا رأى؟ في إنسان يبحث عن امرأة يزني بها، سيدنا يوسف امرأة العزيز، ذول الملوك اختاروا نساء جميلات جدا، امرأة عزيز وهو عندها غلام عبد شاب أعزب مسافر بعيد عن أهله، التي دعته إلى الزنا سيدته وليس من صالحها أن تفشي الأمر وأمرته، ومع ذلك قال معاذ الله إني أخاف الله رب العالمين إنه ربي أحسن مسواي. ماذا رأى؟ الذي يزني ماذا رأى؟ والذي يتعفف وهو في أمس الحاجة إلى امرأة ماذا رأى؟ والذي يأخذ المال الحرام ماذا رأى؟ والذي يتعفف عن المال الحرام ماذا رأى؟ والذي يرتاد المساجد ماذا رأى؟ والذي يرتاد الملاهي ماذا رأى؟ تلاقي 100 سيارة واقفة قدام الجامع، و100 سيارة واقفة قدام المتحف، في رقص وغناء وأكل، كل معاصي، خمر خمر ورقص وغناء، أي ملاهي الشام كلها أمامكم، تلاقي بالصيف 200 سيارة واقفة. هذا الذي جاء للمسجد ماذا رأى؟ وهذا الذي ذهب للملهى ماذا رأى؟ هذا الذي يعق والديه ماذا رأى؟ وهذا الذي يبرهما ماذا رأى؟ رؤية بالنهاية، رؤية. إن صحت رؤيتك صح عملك، وإن صح عملك سعدت في الدنيا والآخرة، وإن انحرفت رؤيتك انحرف عملك، وإن انحرف عملك شقيت في الدنيا والآخرة. وفي نقطة مهمة جدا جدا، قانون السقوط، قانون فيزيائي، إذا كنت تركب طائرة وأردت أن تحتقر هذا القانون وأن لا تؤمن به وأن تسخر منه وألقيت بنفسك من الطائرة من دون مظلة، القانون رغم أنك احتقرته وسخرت منه ولم تؤمن به نافذ، لا بد من أن تصل ميتا. فإذا أنت ما آمنت بالقواعد الإلهية، إذا أنت ما آمنت بصير قواعد نافذة فيك شئت أم أبيت. شوف أنت أهل الدنيا بيسعى سعي حثيث، الذي جمعه في عمره المديد يدفعه في ثانية واحدة، لك مصادرة، تلف مال، بعدم دفع الزكاة بعد حاله زكي، بس فاته أنه ما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة. إنسانة جميلة جدا ماشي بالطريق، اللي بيغض بصره له رؤية، واللي يملأ عينيه منها له رؤية، الذي ملأ عينيه منها رأى أنه مكتب، والذي غض بصره رأى أنه رضوان الله أغلى عنده من الاستمتاع بهذه المرأة. بالنهاية بتلاقي إنسان صحت رؤيته وإنسان فسدت رؤيته. النقطة الدقيقة الثانية هو الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. نور. فبتلاقي المؤمن مسدد، يرى أن طاعة الله أثمن شيء في الحياة، فتأتيه طاعة الله والدنيا. والأعمى يرى أن معصيته مغنم كبير فيعصيه ويخسر رضوانه ويخسر الدنيا. ودققوا في هذه العبارة التي أقولها كثيرا، من آثر آخرته على دنياه ربحهما معا، ومن آثر دنياه على آخرته خسرهما معا. فالإنسان بحب ذاته، بحب وجوده، بحب كمال وجوده، بحب استمرار وجوده، بحب سلامة وجوده. فلو رأيت ما رأى النبي لفعلت فعل النبي، لو رأيت ما يراه هذا الطبيب طبيب القلب لعزفت عن الطعام كما عزف عنه، لو رأيت ما رأى هذا الرياضي الذي يجري في الشتاء في المطر ما يرى من سلامة الصحة ومن قوة القلب ومن التمتع بالصحة والنشاط لفعلت ما فعل. فقضية قضية رؤية، والرؤية تحتاج إلى علم. فإذا طلبت العلم ونتج عن هذا العلم رؤية، وهذه الرؤية نتج عنا عمل صحيح، فأنت من سعداء الدنيا والآخرة. وإذا كان في بعد عن الحقيقة، رؤية غلط، فأيام إنسان يظلم، يحس الظلم في قوة. كثير أشخاص اللي حدثنا أخ مبارح قصة والله يقشعر منها الجلد، محل ببعض أحياء دمشق، إنسان أخلاقه سيئة جدا، منحرف كثيرا، يقوم بالفاحشة في محله التجاري، وله علاقات متينة، شبكة علاقات، ما أحد مكن يوقف عند حده. أما الشيء الذي لا يقبل أنه والمرأة في داخل المحل وهو يزني بها، مكتوب على المحل نحن في الصلاة. قبل فترة يمكن شهر أو أكثر احترق المحل، لم يبق فيه شيء، رماد، وما أحد فعل شيء، ماس كهربائي، لم يبق فيه شيء المحل. ثم تابع بعد ما احترق أعاد ترميمه وتزيينه ورفوف وبضاعة. بعد أسبوع احترق مرة ثانية. ماذا يرى؟ مكسب، مكسب وذكاء نحن في الصلاة، مكسب وقاحة وتحدي، أول مرة وثاني مرة. فالعبرة أن ترى. أحياناً تأخذ مالاً حراماً تدفعه دفعة واحدة أضعاف مضاعفه. إلي قريب توفي رحمه الله يعمل في إصلاح السيارات، جاء شخص من أصل سوري شاري سيارة من الكويت جديدة فيها خلل، غشيم وجاهل وغني، فأدرك المصلح أنه هذا غشيم وحريص على سيارته وجاي من بلد نفطي، يعني قضية تصليحها ربع ساعة. قال له 10,000 ليرة، قال له شغلات كبيرة، محرك وغطى كولاس وبلعب. قال له ساوية، بيقول لي قريبي، قال لي أول يوم راح فيها سيران على الزبداني أخذ عياله، وثاني يوم راح على المطار، واليوم الثالث راح على الوادي وادي برد، واليوم الرابع سلموا السيارة مصلحة وأخذ 10,000. فقال له قريبي إنه حرام عليك، هذا رقم مو معقول. قال له هذا أصول الشغل. اعتبر حاله بقمة الذكاء، انه استغل واحد غني جاهل غشيم اخذ منه مبلغ القصه من شي 20 سنه يعني 10,000 ادحى نص بيت. له ابن حاطه بمخرطه بتفوت نسره مولاد بعينه، اخذه على لبنان. القصه قبل احداث لبنان، كلفته 16,000 ليره لبناني، كانت الليره ب 160 قرش سوري لبناني، اخذ 10,000 حطهم 22,000. ما كان ذكي، الله كبير. انت بس تتجاهل انه الله موجود وكل شيء بيده، لازم يعد الانسان حاله اكبر احمق بالارض. بس تتجاهل انه الله موجود وكل شيء بيده، صحتك بيده، اجهزتك بيده، يعني دسامات القلب بيده، الشريان التاجي بيده، الكلمة بيده، القلب بيده، الكبد بيده، العظام بيده، العضلات بيده، نمو الخلايا بيده، زوجتك بيده، أولادك بيده، زباينك بيده، كل الموظفين اللي بيخوفوا بيده كمان. فالله عز وجل لما إنسان ما بيخاف منه بيأدبه. كل بطولتك أن تصل إلى هذه الرؤية الصحيحة، الرؤية الصحيحة. وكل خطأ الإنسان حينما يتجاهل القوة الكبرى في الكون، العليمة الحكيمة القديرة العادلة. والقصص التي تؤكد هذه الحقيقة لا تعد ولا تحصى. فتلاقي المؤمن بعد ما طلب العلم، طلب العلم وصحت رؤيته، لو بتعطيه مليار ليرة ما بيعصي الله، عرفان مضاعفاته، عرفان ما وراء المعصية، ما بيضحي بآخرته من أجل امرأة، ما بيضحي بآخرته من أجل مليون ليرة تحت رجله المليون. بتلاقي فقير دخله محدود، عرضوا عليه 5 ملايين. أحيانا تجيك وظيفتين، وظيفة بفندق مثلا 20,000 بالشهر، وظيفة ب5,000. طبعا 20,000 في تقدم خمر، بدك تتعامل مع مؤسسة باني حياتها على المعاصي والآثام. فبيجي المؤمن بيقول لك معاذ الله، بياخذ الأقل. والله عز وجل لحكمة بالغة، يعني بيخطب واحد فتاتين، واحدة على جانب من الجمال وواحدة دون الوسط، بس دون الوسط صاحب الدين كثير، فذلك يديك ما في دين. بيمتحنك الله عز وجل، شو شايف؟ المؤمن شايف الدين أساسي، هي أم أولادك تعيش معها عمر مديد، أما هذه هذا البريق يخبو بعد حين وتبقى أخلاقها السيئة وانحرافاتها. فكلما صحت رؤيتنا صح عملنا، وإذا صح عملنا سعدنا في الدنيا والآخرة، وكلما فسدت رؤيتنا انحرف عملنا فشقينا في الدنيا والآخرة. هذا الحديث لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا ما رأيت يا رسول الله؟ قال رأيت الجنة والنار، رأيت الجنة والنار. يعني مرة شريكين، واحد أصر على التعامل بالتهريب، الثاني رؤيته أصح، قال له ما بقدر أنا نظامي بشتغل، اختلفوا فكوا الشركة. الثاني اشتغل بالتهريب وبعدين ألقي القبض عليه أمن اقتصادي وحكم، حكموه 4-5 سنوات وحطوه بعذرة. طلع شريكه وزاره، هذا شريكه الثاني طبعا من باب الوفاء زاره، لكن هو زاره من أعماقه مغتبط أنه كانت رؤيته صحيحة، هو ما تورط. فدائما الإنسان يتميز بصحة رؤيته، فإذا ملكت رؤية صحيحة صح عملك ونجوت، وإن لم تكن كذلك فسد العمل وهلكت. والذي يرضي الإنسان، من حوالي سنة أكثر من سنة سبع أشخاص، أحدهم مهندس زراعي، وفي أحدهم يعني على شيء من العلم الشرعي، ساقوا صائغ من النبك إلى محله التجاري، وتحت تهديد السلاح أخذوا منه 13 كيلو ذهب، وأخذوا سيارة للسفارة الإيرانية تصلح، أخذوها يعني سرقوها وقتلوا هالسائق ودفنوا ببئر بعد شهر تقريبا. يعني قضية ببساطة كشفت، أعدموا جميعا في يبرود، أعدموا. هنن صدقوا، لو أنهم علموا أنهم سيعدمون ما فعلوا هذا. بعد شهر كلهم شلقوا ويصفوا الذهبات. أنا عم جيب حالات حادة طبعا، يعني مو معقول واحد يساويها من عامة الناس، لكن حينما أقدم على هذا العمل ماذا رأى؟ رأى حاله أذكى من الناس كلها، أذكى من كل الناس. 13 كيلو ذهب مؤلها، هنن سبعة، يعني كل واحد أخذ شيء 500,000 600,000 بساعة. بس لو أنهم رأوا أن هذا سيودي بهم إلى الإعدام ما فعلوا هذا. صحح رؤيتك، بصح عملك، تسعد في الدنيا والآخرة. والدنيا فيها إغراءات كثيرة، صحيح الرؤية يركل كل هذه الإغراءات بقدره ولا يعبأ. الآن بالدين، ضمن الدين، في شخص شايف الشغلة يعني بالتلبسة، تلاقي مظهره ديني بس مو مطبق شيء من الدين، حاسب حاله لعبان على الناس كلها، لعبان على أصحابين الدين ولعبان على ما يرافق الدين، أخذ للجهتين، أعمى. الله عز وجل قال يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله وهو خادعهم، الله لا يخدع. لذلك الله عز وجل بيفضحه، بيفضحه بظرف دقيق جدا. أيها الإخوة، هذا حديث من أساسيات الدين. صحح رؤيتك بطلب العلم، يصح عملك فتسعد في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين.